إنني لا أستطيع أن أسجد في الصلاة، فهل إذا صليت على الكرسي تكون صلاتي ناقصة؟ لا، لا تكون صلاتك ناقصة، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فأنت تصلي على حسب حالك، لكن تومئ بالركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع، يعني تقول الله أكبر سمع الله لمن حمده وتقول الله أكبر، يكون السجود أخفض. وبعض الناس يضع شخص مرتفع أمامه يسجد عليه، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لا يعمل هذا العمل، وإنما تصلي بالإيماء وانت على الكرسي. وإذا كنت تستطيع القيام فقم صلي وانت قائم، وعلى الكرسي اسجد واركع وانت جالس. نعم. ما هي علامات قبول الحج؟ علامات قبول الحج أن تكون حال صاحبه بعد خيرا من حاله قبله، يعني أن يتغير الإنسان من حسن إلى أحسن أو من سيء إلى أحسن. نعم. انتهت الأسئلة. ها؟ في أسئلة؟ إيش؟ ها؟ المرور أمام المصلي. لا، المرور المصلي يا إخوة أمام المصلي منهي عنه، بين يديه، المرور بين يدي المصلي، أما إذا كان يمر من مسافة يعني قبل سجود المصلي فلا بأس، لكن يمر بين يديه بين سجوده وبين بدنه هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف أربعين. أربعين إيش؟ يعني أربعين سنة أو أربعين يوم أو أربعين ساعة أو أربعين، المهم في تحذير شديد من المرور بين يدي المصلي. نعم. خلاص، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.